الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الحكم لو عجز عنها عجزا مطلقا، ما عنده شيء من هذه الخصال، لا عندك رقبة يعتقها، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ولا عندها فلوس يطعم بها الفقراء والمساكين، في هالحالة وش نسوي؟ هل تسقط عنه ولا ما تسقط؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، طرفين ووسط، وخير الأمور. منهم من قالوا تبقى في دينه في ذمته دينا مطلقا، بمعنى متى ما أيسر في يوم من الأيام يخرجها، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومنهم من قال لا، يقال فيها كما يقال في بقية الواجبات التي تسقط بالعجز، هي واجبة عليه ما دام قادر، لكن إذا أخبر بعجزه فإنه لا واجبة مع العجز فتسقط عنه. ولكن القول الصحيح إن شاء الله هو الثالث، وهو يختلف باختلاف عجزه، إن كان هو العجز المطلق الكامل فتسقط عنه سقوطا كاملا، وإن كان هو مطلق العجز الوقتي الذي يرجى بعده الساعة فتسقط عنه مطلق السقوط. ايش معناها؟ يعني إذا كان الرجل جامع زوجته في أول الشهر ولا عنده الآن دراهم يطعم 60 مسكين، لكن بيستلم الراتب آخر الشهر، فهل تسقط عنه السقوط الكامل ولا مطلق السقوط؟ يعني أنه يعذر في تأخير إخراجها إلى أن يسر، لأن عجزه عجز قريب. لكن إذا كان ما عنده دخل مطلقا ولا يرجى أن يتصدق عليه أحد، فهذا هو العجز المطلق الكامل، فحينئذ تسقط عنه. فمن كان عنده مطلق العجز فلا تسقط عن ذمته، ومن كان عنده العجز المطلق فتسقط عنه السقوط الكامل. هذا قول مزيج بين ماذا؟ بين القولين. فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فإذا كان الفقير يرجو يوما من الأيام، يوما قريبا، أنه يوسع عليه لربح تجارة ينتظره، أو راتب ينتظره، أو أحد وعده بالصدقة، فما تسقط عنه. وأما إذا أقفلت الأبواب في وجهك كهذا الرجل قال والذي نفسي بيده يا رسول الله فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه مني، يعني ما عندنا أي شيء، أي سبيل من سبل انكشاف هذه الكربة يوم من الأيام، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله.